تقول قراءة آية الكرسي قبل الحجامة هل هي من السنة؟ قبل إيش؟ الحجامة. لا أعرف دليلا على تخصيص قراءة الكرسي قبل الحجامة، إنما شرعت أوقات لقراءة آية الكرسي كما قبل النوم أو دبر كل صلاة ونحو ذلك. أما يعني أن تخصص قبل الحجامة أو بعد الحجامة، هذا مثل من يخصص الفاتحة قبل الخطبة أو قبل البيع والشراء، هذا كله من البدع. نعم.